قراءة في المغرب، قراءة في الظهر، القراءة في القراءة في الظهر، في الظهر والعصر والتشهد. ماذا قال ابن العربي؟ اختلفوا في تفسير. هذا هو. ابن العربي هما يفرقون بين ابن العربي الصوفي وابن العربي الفقيه، فيقولون ابن العربي للفقيه وابن عربي بدون ألف ولام للصوفي، وإن كان عند السلف يكتبهم كيف كيف، لكن المتأخرين يفرقوا بين هذا وذاك. أنا أتوكل على ربي. يلا شباب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. عندما سألت أحدكم قلت له كيف حالك، قال الأمور تعبانة ياسر. قلت له على كل حال نقول الحمد لله على كل حال، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند المحن والشدائد يحمد الله على كل حال. قلت للأخ، قلت له استعن بالله ولا تعجز، وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حيث قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. واضح؟ فالإنسان رغم كل المصائب والابتلاءات يتفائل خيرا ويتوكل على الله عز وجل، لأنه كما قال ربي إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنحن ما نكفار، نحن إن شاء الله من أهل الإيمان، أنا مؤمن وأنت مؤمن إن شاء الله، ونحن مؤمنون إن شاء الله. أهل الإيمان يعرفون الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومن أسمائه الحسنى الله سبحانه وتعالى أنه القوي القاهر فوق عباده، الجبار المنتقم العزيز الذي لا يغلب. فنحن نثق في عظمة الله وفي جبروت الله وفي قوة الله، ولذلك نستعين بالله عز وجل حتى ينصرنا على القوم الظالمين. فلا تيأسوا من روح الله، تفائلوا خيرا. دائما وصيتنا الكلمة السر التي نتداولها هي اجتناب العنف وعدم الانجرار إلى مطبات العنف، لأن هؤلاء الأعداء يستفزوننا حتى يجروكم إلى العنف فنخسر القضية. فعلينا أن نكون حكماء وأن نكون أذكياء، فلا نسقط في هذا المطب. نحن ما شاء الله عنا مجال من الحرية واسع، وثم فضائيات كثيرة اللي نستطيع نعبر فيها على آرائنا، فعليكم أن تتحركوا وألا تناموا. الذي لمسته من معظم من إخوة اللي هم منسوبين للصحوة الإسلامية عموما هو البرود والخذلان وعدم الحركة. فعلينا أن نتابع. كنت في الحلقة التي سبقتكم عند الإخوة في درس السيرة قلت لهم عليكم أن تتحركوا، عليكم أن تستيقظوا من غفلتكم. لا يعقل. البارحة أحد الإخوة نتحدث معه قلت له سمعت بالفتنة اللي واقع ودستور وكذا، قال لي والله ما عندي فكرة. الله أكبر. قلت له وين تعيش أنت؟ في المريخ؟ وين تسكن أنت؟ مصيبة يعني، ولا عنده فكرة. هو عايش في تونس وطالب علم وكذا ودعوة، وش من دعوة يعني؟ هاو بالدستور وبالقانون سيتم يعني القضاء على الدعوة، وسيتم جرنا إلى مراكز الشرطة وزارة الداخلية، وسيتم القضاء علينا ويعني مسح الإسلام من البلاد هذه، وانت قاعد رياقة تتفرج. أعداء الإسلام على أقل شيء يعملوا مظاهرة واحتجاجات وكذا، وجيل وسيل العالم تصور ويضغطوا، يعتبروا يعني لوبي قوة ضغط في البلاد، ونحن نايمين كالخرفان والنعاج التي تنتظر الذبح، يستنوا وقت يجرك من رجلك ويهزوك. أعوذ بالله. يا أخي سبحان الله، المؤمن عنده غيرة، يغار على الحرمات، لا يرضى بالدنية في دينه. ما سمعتوش بالدستور التعيس هذا المفروض من الغرب في الفصل السادس حاطين حرية الضمير، يعني حرية الكفر والإلحاد وكل أنواع الضلالات، وبالمقابل تحجير التكفير والدعوة للعنف. يعني صورة الكافر وما عاش تقرأها في الصلاة، ممنوعة باش تولي على الأيام، واللي يقول هذا كفر وهذا كذا يمشي الحبس بالدستور وبالقانون. سبحان الله، ما لا آية الكفر منحها الكل في القرآن. رب سبحانه وتعالى لما يقول ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، هذه نحذفها، وسورة قل يا أيها الكافرون ما عادش نقراها. فهذا لا يعقل، فعلينا أن نبين حقيقة الأمر. نحن ضد التكفير ولا نريد شرا لوطننا ولبلدنا، ولكن نريد أن نقيم شعائر الإسلام. فهذا البند وهذا الفصل يعني فيه ظلم كبير لأهل الإسلام، فنحن لا نريد التكفير ولا كلاما يصبح يعني شيء منتشر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إذا كان ما تنطبقش عليك ترجع على رأسك أنت. فالإنسان عليه أن يتق الله. نقوله يحجر التكفير على عامة الناس معكم إلا القضاء والمراجع الشرعي، يعني العلماء علماء الشريعة وكذا لهم الحق والقضاء كذلك. يعني امرأة مثلا اكتشفت زوجها ولا بهائي ولا بوذي ولا يهودي ولا نصراني، عندها الحق في القانون تونس ترفع قضية. شنو ردة زوجي ارتد كفر، ما عادش عنده الحق باش يتزوج به، لانه يزوج باش يتزوج الكافر بالمسلم، فترفع قضية وتفارقه وتطلق منه بيقبل قضاء يحكم عليه انه مرتد. القاضي ما عادش عنده الحق باش يحكم، ما عادش عنده حق باش يقول هذا يكفر والعياذ بالله لانه خرج من دين الاسلام او علق الصليب ولا بوذي ولا يعبد في البقر ويعبد في الشيطان. ثم ما معنى حريه الضمير في بلد مسلم؟ من ناحيه تفتح المجال للكفر والالحاد، غدوه امام الجامع يجيب لي واحد صنبا بوذا ولا يجيب لي شيطان يعمل خيمه دعويه ويوزع اي الشيطان اي الشيطان شكون يعبد الشيطان اي وحده الشيطان، ما تتكلمش تحل فمك تمشي للحبس بالدستور مو بالقانون. فهذا لا يجوز شرعا، اعوذ بالله، هذا دين، هذا أعوذ بالله. نحن مسلمون والإسلام دخل البلد هذه عمره 14 قرن، فنحن لا نريد شرا لهذا البلد لكن نريد الخير هذا البلد. وإذا كان مش يسكت على هالبند ذاين الدستور التعيس ذايا وما فيهوش ريحة الإسلام، البندول عاملينه كاكك البخور اللي فوحوا به حبر على ورق البركة دينه هالإسلام، قالوا دين الدولة، قالوا لا مش دين الدولة. البند الفصل 141 اللي يقول لا يجوز المساس بدين الدولة الإسلام بالبند الأول يعني نحوه، قال شو قالك دين الدولة؟ لا دين الشعب، يعني غدو الشعب يولي مسيحي نولو نحن دولة مسيحية، غدو الشعب يولي يهودي نولو دولة يهودية، غدو يولي بوذي نولو بوذيين، يعني مصيبة يعني طامة مثلا مش ثوابت. فحرية الضمير هذه لو تقرأها في المعاجم الفلسفية كلمة خطيرة جدا. إنسان عنده الحق باش يبدل الدين اللي يحب ويعتقد اللي يحب ويكفر باللي يحب ويسب اللي يحب ويتبنى اللي يحب، وهذه مصيبة أعوذ بالله. احنا عندنا ثوابت وعندنا أصول، يعني واحد أولاده غضب يعرفش كيفاش يوليه. ومباشرة بعد ما حطوا البند هذا واجمعوا عليه فصل السادس مع على طول شفنا في صفحات الفيسبوك النبي صلى الله عليه وسلم في شكري خنزير والعياذ بالله، وهو يضع حافريه على كتاب القرآن ويكتب القرآن، يعني القرآن باطل والنبي صلى الله عليه وسلم صار خنزير ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا لا يجوز شرعا، نحن لن نسكت على هذا التعدي وهذا الكفر والعياذ بالله. سوف نقاوم بكل وسائل المشروعة والحمد لله، نقوم باحتجاجات ونتواصل مع المسؤولين. وكنت في الحلقة اللي قبلكم نعاطف في الإخوة، قلت لهم راكم راقدين، أنتم تقفون في الضوء الأحمر بالقانون، تخضعوا القانون وتخرجوا أوراقكم الرسمية بالقانون، بالسيف عليكم تقاعدين طبقوا في القانون وفي الدستور. مش لغة نحن ما نعترفوش به، نحن ما نعترفوش به، ما نعتقدوش أنه هذا قانون وضعي، لكن أنت مطالب باش تحاول تدفع الفساد اللي فيه ما استطعت. هذا قانون مش يدمر لك أولادك وعائلتك والأجيال ويمسح الإسلام من البلاد نقعدوا ساكتين عليه، لا، بالحكمة والموعظة الحسنة بدون عنف نمشي ونحتجه ونبلغوا صوت ونقولوا التوانسة ضد هذا الدستور لن نصوت عليه، نحن نرفضه، وخاصة الفصل السادس اللي يفتح الباب على مصرعيه. والله ريبش توقع مصيبة. لكن نهار حسب التلفزة استدعوني قلت لهم يا جماعة انتم ما عندكمش حكم، أين عقولكم؟ رأي البلاد مش تولي في حرب أهلية، والله حتى تلقى التونسي سكران ما يرضاش أنه سيدنا محمد يتسب صلى الله عليه وسلم. لما واحد يسب سيدنا محمد النار تشعل فيه، قلبه ينفجر ويضرب بالبوني ويجري الدم. فنحن مش تولي حرب أهلية، واحد يجي قدام الجامعة ويعمل لنا صنبة ويبدأ يدعي أو بوذا أو بوذا أو الشيطان، يطلع له واحد يضربه بسكينة يقتله، وتولي حرب وتولي فتنة طائفية في بلادنا أعوذ بالله. تدي تمشي حتى لأوروبا تلقى ثم محرمات ثم ممنوعات، اللي يشكك في الهولوكوست اللي هي المحرقة بتاع اليهود يمشي الحبس. وتسمعوا بروجي جارودية ذاك المفكر الفرنسي دخلوا للسجن على خطر قال هذه محرقة كلام فارغ وخزعبلات وخرافة. شنو التهمة بتاعه؟ معاداة السامية. ونحن رب العالمين يتعادى ويتمس، قلنا لهم نحن نطالب بحذف هذا البند الفاسد الفصل السادس اللي يقول حرية الضمير وتحجير التكفير، ثم نطالب ببند في الدستور فصل آخر يجرم التعدي على المقدسات. ما نحبوش شكون يمس رب العالمين ويتحكك عليه ولا النبي صلى الله عليه وسلم. والمقدسات هذه حصرناها في خمسة إن شاء الله. الله جل في علاه، ولا واحد يمس ربي، اللي يسب ربي يدخل الحبس ويأكل العصا، ولا واحد يمس الأنبياء وعلى رأسه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا نفرق بين أحد من الرسل، والكتب السماوية وأولها القرآن الكريم، ثم الصحابة الكرام اللي تو الشيعة قاعدين يسبوا فيهم ويلعنوا فيهم، ثم دور العبادة، بيوت الله، وحتى الكنائس ومعبد اليهود منحبوا حتى حد يمسه. نحن نغار على سائر الشرائع السماوية، منحبوش الفوضى. فهذا الأمر في غاية الخطورة. طالبنا بهذا، نعم، داخلة في القرآن وداخلة في المؤسسات الشرعية وكذا. فنحن نطالب بحماية هذه المقدسات. أما الإنسان يتعدى عليها وتجي تقول له حرام عليك، خد بالله مش في العرف التونسي نحن كي اسمه واحد سب رب العالمين شو نقوله؟ اللي سب رب نقوله كفر، نقوله هذا كفر يا ولدي، يزيم الكفر، حرام عليك راك كفرت. تقول الكلمة هذه المستقبل أن تمشي الحبس، تدخل السجن بالدستور وبالقانون. أحد الملاحة من يوم رفض الدستور قال يقول له معارض لدين الإسلام. هاي يعني هذا الشيوعيين نطقوا من جنابهم وقالوا هذا فيه معادل. يحكي لي صديقي يكلمني أنا من بلد أخرى من أوروبا، الأمر اللي جايبينه معك في التلفزه هذيك حبيب اللوز قاعد يدفع على الفصل لا لا هو قال انا ضد هذا الفصل من اول حصل، قال انا مش موافق على هذا الفصل، يعني اكره مسكين او حب يفسر اللي هو تفهم زيد بالغلط. على كل هو مسكين وقع الضغط عليه، ولكن هذا مش عذر، انا معك مش عذر امام رب العالمين. يعني لو كان جو عندهم دين وخافوا ربي راهم استقالوا وخرجوا اقل شيء. جماعتك العريضة اكيد يضحكوا عليهم، جماعة الحامدي الدرويش وقالوا ناس دراويش 120 كل استقالوا وخرجوا، والله ربي يبارك فيهم، حسب الوفاء شيخ ربي يجزيهم بالخير. شيخ مدامنا نحن مننا نحن في كلمة مدامنا شنو نستعصي بالنهر كحزب إسلامي ولا لا لا من غير ما نجيب له ولا حتى انتهى أمر انتهى أمر الأحزاب انتهى أمر الأحزاب كل هذا إخواتنا بوليسي انتهى أمر الأحزاب والنهضة مش إخوان. لا لا لا إحنا كلمة بالديمقراطية ما هوش إخوان. لا لا لا أخص ولا كانش تبغى نقول بتبين غدو مش يكر عليك فآخر مع شوي بشوي سهر وتحضر شيء سمعت معك واضح هذه مختص نفسه وقت مرة يولي هذا منافق في قبيل ظهر العموم ساعات تبعد عليه. واضح. احنا متابعين خلطين ما بين منافقين ومؤمنين. لا لا لا. اسمعني بارك فيك، ما نظلموش العباد. شوف ربي ايش قال. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. الاحكام بالجمله بالكركاره كما يقول انور ولدي علي اللي مو على بعضها يعني سردينا وبوري وسفن وكذا وعقارب وحنوشه. لا، نحب نميزه. نقول للمحسن احسنت والمسيء اسأت. انا نهارت اللي خرج اسمه منصور مرزوقي او يقولوا ياكل في الحمص وكذا ويضحكوا عليه خرج الكتاب بس، وقلت له بارك الله فيك عطيك الصح، رغم انه عنده مصايب وربي يتوب علينا وعليه، ولكن كان راجل على الاقل فضح المنافقين وخرج حويجه. ما عملوهاش برشا مصلين. نحن نقول محسن احسنت. نحن الناس اللي يعملوا ويحرصوا مهما كان نوعهم امن وحرصوا كذا، الناس المستقيمين ويخافوا ربي، ربي يبارك لهم وربي يثبتهم وربي يعينهم على الحق. ما نحطوش ناس كل في شكاره. جماعه النهضه ما همش الكل فساد، ما همش الكل منافقين. لا، الناس اللي شادين السلطه الان اربع كعبات يقودوا في الحزب، هما خضعوا وانبطحوا للظلمة وللغرب وبدلوا الدين ودخلوا في منظومة أخرى. نتبرأ منهم وقد أعلن ذلك في الجرائد وفي المجالس في كل شيء. نحن براء منهم والإسلام منهم براء، ولكن النهضة فيها شرفاء وفيها آلاف الآن قاعدين يتململوا، وإن شاء الله ستسمع في القريب العاجل موقفهم بإذن الله تعالى. لن يسكتوا على هذا الشر، قاعدين يتحركوا واستقالوا، الكثير منهم استقالوا وخرجوا وتبرأوا من الشيء اللي عملوا فيه، فما خلطوش. ربي أمرنا بالعدل، ديما أخواننا نحب ندير دينا للشرفاء ونتبرأوا من العملاء. واضح؟ هذه القاعدة الإسلامية، ما نظلموش العباد، الظلم حرام. قال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. واضح؟ نحن الآن نزلنا نتعاون ونسكل المسلمين كل يحطوا يد في يد ونقولوا لا لهذا الدستور اللي هو دستور ما يهمناش ما يعنيناش. يا جماعة كل واحد عنده فكرة يسعى باش يتواصل مع أخيان ويحط يد في يد. احنا وقفنا كالوقفة ديك الخفيفة وجات مستعجلة، لأني أنا باش نموت باش نطرشق ليلة الخميس قعدت نعمل يعني يا ربي بحالي نبكي ونعاني في الهم بعد ما شفت الصوره نتاع النبي صلى الله عليه وسلم في شكل خنزير وخرج لك الفيديو بسرعه ودعيت على الاقل نقف وقفه هكاك وجيت الحمد لله قريب 300 ومن فضل الله نساء ورجاء وقفنا ونددنا والناس ما سمعتش مازالت الفرص موجوده ومازالوا يخدموا في الدستور. نحن ان شاء الله مبرمجين يوم 14 جان في يوم الثلاثاء باش نعمل وقفه جماهيريه كبيره امام المجلس التاسيسي باذن الله تعالى وسندعو لها كافه الناس وكافه المسلمين والغول غيرين. واضح ماهوش نهار نتاع احتفال نهار نتاع بكاء ونتاع حزن ونهار نتاع عزاء ونتاع مأتم لانه تونس تخذت في الدين. النبي عليه الصلاه والسلام في الدعاء نتاعو كان يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولكن ستكون بالطرق السلميه وبالطرق الحضاريه. هو مرام خبثاء يحبوا يجروا المتحمسين للدم وللفوضى نقول لهم لا لن نقع في هذا المطب. كي تتحاوروا بالحكمه وبالحجج وبالطرق السلميه تكون الناس كل تحترمكم. يعني اذا مش تسقطوا في العنف راهم يصنفوكم ارهابيين ويدخلوكم الحبس ويقضيوا عليكم بالقانون الناس كل معاه. خاطر التونسي فينا مطافره وخبزيست تونسي خواف ما يحبش المشاكل اختراسي وضرب الدين نتاعو يتلخص صلي ورفع صباطك. واضح. فكونوا حكماء اطلعوا على الجرايد. مش طلب العلم يقرا في القران والسنه والمتون ويرقد ما على بالوش باللي يقع في البلاد. هذا مش طلب علم هذا وهذا بعيد عن الاسلام. هذا انسان درويش كما كانت جماعة الطرق الصوفية اللي قاعد شاد مغارة في زغوان وقاعد يكت هو قاعد يرقص ويذكر ويشطح. المسلمين لازمهم يكونوا مواكبين للأحداث. رب العالمين قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. خرجنا ربي للعالمين باش نصلحوا الكون هذا باش ننشر النور حتى نخرج الناس من ظلمات الكفر والجهل إلى نور التوحيد والعلم. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس علاش؟ خطر عينكم خضر وشعركم أصفر؟ لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اجعل الإيمان بالله في الأخر كأنه يقولون ربي رو إيمانكم ضعيف وما عندوش قيمة مادام ما تأمرش بالمعروف وما تنهوش عن المنكر. سمعتوا بك القصة اللي فيها التمهيد لمن عبد البر أنه رب العالمين بعث سيدنا جبريل باش يدمر بلاد. يا أخي لقى رجل عنده لحية وسبحة وقار ويذكر فاستحي منه قال يا ربي لقد وجدت عبدك فلان وكذا. قال به فابدأ أبدأ به هو دمره الأول المجرم الكلب حشاكه لأنه لم يتمعر وجهه فيه يوما ما أنكرش المنكر. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نحن حتى في بيوتنا ولينا ساكتين ما نحبوش العنف بالحكم. أختي عايشك حرام هذي ما تلبسيش السروال راه ربي يحرقك بالنار. النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفاني من أهل النار ومنهم نساء كاسيات عاريات. أنا بلغت ربي يتوب عليك خويا ما تعملش هكايا خويا العزيز ما تكفرش راه رب العالمين نعبدوا فيه نحن ما تمسوش حرام عليك راه ربي يدمرك خاف ربي شوف نعمة ربي عليك أعطاك العين والبصر نذكروه نأمرونا أنا هو بالمعروف. شفنا منكر الآن في السياسة نتبعه ونتواصلوا مع المشايخ والعلماء والحكماء في البلاد ونعمل مظاهرات سلمية ونحتجوا وعندها أثر والحمد لله. كذا مثلا من فضل الله ضغطنا عليها وتنحات وذكرت ذلك كل مرة في الحصة شفتها في المتوسط ممكن توي هبطوها برنا جمعية كلبة مجرمة اسمها جمعية صوت وصورة المرأة جابت فيديوهات وأشرتها من الخزينة الفرنسية متاع فساد صوروا النبي صلى الله عليه وسلم زير النساء وبالكلام الفاحش ويحكيوا على اللواط والسحاق والزواج المثلي برامج باش يدرسوها لوليداتنا في المعاهد الثانوية والوزارة التربية في عهد البجبوش كما يقولوا وافقت حليلي. فلما ضغطنا عليها وبدأت كذا والحمد لله سحبوها والوزارة بطلت وقالت لا مش نعملها. في لازم نتحركوا في المجتمع ناس راقدة أنا علم تقرأ فيه وأنا وصلاح متاعك يلزمك تتحرك في المجتمع وتتبع شنو تقول الصحافة يوميا وترفع قضية ضد اللي يسب الدين وضد اللي يسب محمد وتجرجر أمام المحاكم وتفضح وتشن عليه وتهبطه في الفيسبوك باش الناس كل تعرف أنه قواد أنه منافق العدو لله ورسوله. هم جبناء حفنة يتستروا بالغرب ويتستروا بالقانون والدستور باش يحكمونا والله لن يمروا إلا على جثثنا بإذن الله تعالى. البلد هذه فيها دين وفيها رجال كما قال ربي من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فنحن بإذن الله تعالى لا نريد شر البلد نحن مسلمون والبلاد هذه دخل الإسلام عمره 14 قرن متغلغل فيها والحمد لله. قلت لكم تلقاه سكران يسمع الأذان يبكي والله كنت في السيدة نسكن السيدة منوبية نبدا نصلي في الصبح بالولاد ويجي واحد مثمون في الصيف يوقف عند الشباك يبدا يبكي يبدا ينوح الناس تبدا تضحك مسك يصلي من كثرة سكران لكن الفطرة في قلبه موجودة، الإيمان ما يتنحاش سبحان الله. فهؤلاء يحبوا ينزعوا الإيمان من قلوبنا، يحبوا أولادنا يردهم كفار وبوذيين ومجرمين، ونقول لهم لا، ستبقى المدارس القرآنية رغم أنفكم، وسيبقى الدين إن شاء الله أحب من أحب وكره من كره، تونس تونس حرة حرة، والعلمانيين على برة بإذن الله تعالى. هذا هو اللي لازم يكون. نحن قلنا لهم مكل عام يجي نعمل ميثاق شرف، انتم عيشوا على رواحكم، اكفروا الحدوا، كونوا علمانيين، مهمناش فيكم، ربي يتوب علينا وعليكم، ما تتعدوش على مقدساتنا، ونحن ما نفرضوش عليكم الاسلام، اخطاونا لا، قاعدين يقردين علينا، يسبوا في الدين، وتعدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وصبوا ربي، ومزقوا المصحف، حطوه في النجاسه في الجنوب كالعام، وعملوا ما يتعملش، ونحن ديما نتندد ونتكلم. فنحن باذن الله لن نسكت، الدستور هذا والقانون مش يزيد يمد لهم ايديهم ويعطيهم قوه ويعطيهم كذا، لن نوافق على هذا الدستور، ونتصلوا بكل الجمعيات والرجال والناس الشرفاء في السياسه، والله ثم ناس شرفاء. خونا عبد الرؤوف العيادي هذاك اللي كان شيوعي هذاك، هذاك ارجل من برشا من جماعه الاسلاميين، يدافع عن الاسلام ويضرب على الطاوله، وماهوش موافق على الكفر والفساد، كان شيوعي احمر، كان مع جماعه بيرسبكتيف، وتو ولا مسلم وعنده غير، ربي يبارك فيه. فنحن نحرص على ماذا؟ على تقوى الله وعلى الدعوه الى الله بالحسنى، واضح؟ فكونوا حكماء وواكبوا الاحداث ان شاء الله، وشوفوا خيانكم مشايخ شنو يعملوا، وحطوا اليد في اليد، والله باذن الله ستنتصرون باذن الله تعالى، خطر الشعب يحب الخير، والله يجيبنا للروضات نساء عرايه متبرجات، وتقول لي يا شيخ انا نحب بنتي تطلع صالحه، انا راني هملت وراني في ستة ربي يتوب عليا، ونحب بنتي تطلع صالحه، وبنتها تلبس الحجاب وتحفظ القانون وتبدا تبكي فرحان، ويجيبوا خمار وسكران يقول ولدي نحب يطلع صالح، انا طلعت هام مشني راجل، نحب ولدي يحفظ القران. فالشعب التونسي فيه خير كثير، لكن نحن قصرنا في دعوه الشعب التونسي. علينا ان نحرص، علينا ان نحرص على تحبيب التوانسه في الاسلام. الخطاب اللي مارسناه من اول الثوره الى الان كان خطاب عنيف حقيقه، خوف برشا ناس، وركبوا علينا الاعداء وزادوا استفزونا وجرونا مستنقع العنف، والناس ولت مرعوبه من الشريعه ومرعوبه من الاسلام. فحاولوا ان شاء الله الان تعطيهم صوره طيبه. كنت نحكي مع الاخوه قبلكم، قلت لهم في المساجد لما تقعدوا تصلوا مش تصلي ورفع صباطك، لا، شوفوا خيانكم اللي يصليوا شنو مشاكلهم الاجتماعيه والماليه، عاونوهم وقفوا معاهم، دوروا في الحي، اسالوا على الفقراء، اسالوا على المطلقه، على ولاد الايتام، حتى طفل يقرا في المعهد احكيوا معاه عنده مشاكل عاونوه، القول الحلول. فكل هذا يخدم الاسلام ويحبب الناس في هذا الدين. اما انكم تستقيلوا استقاله جماعيه وتبتعدوا عن الدعوه الى الله وما تخدموش المجتمع، هذا كله يخلي الناس تكره الاسلام. يقول لك الاسلام شنو؟ يوكل الخبز الاسلام، هو حمل همامي يحكي على التنميه والتشغيل والخبز، هو كلام من العباد، خاطر يحكي في مشاكل الامه، وانت تحكي لي على عذاب القبر والجنه والنار، ما توكلش الخبز هذه، تعطيه تعمل لي في خطب برنانه، واضح؟ فخلينا نقرب المجتمع ونعاون الناس على حل مشاكلهم، حتى بالبسمه، حتى بالكلمه الطيبه، حتى باكو غله، واضح؟ فحاولوا تطوروا افكاركم ومشاريعكم، وربي يوفقنا واياكم. نغلق القوس. إن شاء الله. الإمام الطبري يقول إذا ظلم ولي الأمر وتعدى يخرج كافة أهل البلد لاسترداد حقوقهم، وكان الصحابة يتظاهرون في مكة ويقرؤون القرآن ويضربون بالحجارة من قبل الأعداء والمشركين، وخرج سيدنا عبد الله بن مسعود وقرأ في الكعبة القرآن وضرب حتى دمي وكاد يموت، وقال والله لأسمعنه ما يكرهون، وعاد من الغد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك وهو يعود، واضح؟ فالإنسان كل ما وجد فرصة حتى يعلن الحق فلا بأس. من احنا هنا نقول والله أكبر في الحج، علاش؟ ويطوفوا الصحابة ونطوفوا نحن الآن، الصحابة كانوا يطوفوا ويعملوا الرمل، الرمل الرملان هذايا ثلاثة أشواط يجهروا فيها باش يظهروا قوة المسلمين ويكشفوا على زنودهم، أه؟ للطباع. النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك حتى يظهروا القوه نتاع الصحابه وقوه الاسلام، خاطر احتقرهم المشركين. ولكن توا قول ما عادش ثم مشركين في مكه، ومع ذلك بقيت هذه السنه الى يومنا هذا، مش ديما الهمه عاليه وديما المسلمين يستعرضوا قوتهم الحمد لله، داخل في قوله تعالى واعدوا لهم استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالانسان عليه ان يظهر الاسلام بالحكمه والموعظه الحسنه، بتنظيم محكم بدون عنف وبدون تعدي على الاخرين، واضح؟ نعود الى درسنا، بارك الله فيكم وربي يهدينا سواء السبيل. قال مصباح إن شاء الله، قال ويتنفل بعدها ويستحب، تحدثنا عن الصلوات، الصلاة وتحدثنا عن القيام إلى الركعة الثالثة، القيام من ركعتين، وذكرنا ترجيح الإمام ابن العربي رحمه الله كيف أنه يقول المصلي الله أكبر في قيامه، وإن كان مشهور عنه في المذهب المالكي أنه لا يقول الله أكبر إلا عندما يستقيم أو يستقل قائما، واضح، وكأنه بشي يستفتح وبش يبتدأ صلاة جديدة على قاعدة أن الصلاة فرضت أو المفروضت ركعتين، واضح، فرضت ركعتين وبعد زيادة فيها زيادة في الحضر وبقيت هكذا في السفر. فبينا ترجيح ابن العربي في هذه المسألة، وهذا الراجح حقيقة أن الإنسان يكبر وهو قائم لا بأس، ما ينتظرش حتى يستقل. بعد ذلك مش يحكينا على حدثنا إن شاء الله ابن أبي زيد رحمه الله عن النوافل البعدية التي تكون بعد الصلاة. تفضل. ابن أبي زيد تحدث عنها أم لا؟ نحن نتبع متن ابن أبي زيد وكل ما وجدناه إن شاء الله سنشير إليه بإذن الله تعالى. ما زلنا ما معنى فضل يستحب التنفل قبل ذكر ابن أبي زيد وأما اللغي فيجعل. نعم نعم نعم، في بعض المقاطع في المتن اللي هي ما مفهومة عادة وعادية، الأشياء الغامضة التي تستأهل يعني الأدلة والشرح والبسط فهذه نأتي عليه، أما المسائل اللي تكون بسيطة إن شاء الله نمر ربح الوقت إن شاء الله. نأتي إلى قوله ويتنفل بعدها ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين، أربع ركعات يسلم كل ركعتين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فكذلك صلاة النهار، صلاة النهار النوافل تكون مثنى مثنى. قال يستحب بعدها يتنفل بعدها ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين، ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر، كما بينا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه النوافل لشيئين اثنين. ما هو الشيء الأول؟ الشيء الأول أن يترقى الإنسان في مدارج السالكين والصالحين وأن يقترب من رب العالمين، وذكرنا حديث البخاري قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة سبحانه وتعالى فيما يرويه عن رب العزة حديث قدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأجبنه ولئن استعاذني وفي رواية استعاذ بي لأعيذنه. هذا الحديث جليل عظيم يبين لنا فيه رب العالمين أن أعظم شيء يحب ربه الفراغ، ثم ثم باب آخر مفتوح حتى تترقى في مدارج السالكين حتى تتفوق على غيرك. ما هو هذا الباب؟ هو باب النوافل. قال وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. نسأل الله أن يحبنا، يحبهم ويحبونه. قال العلماء العجب ليس العجب من قوله يحبونه، ولكن العجب من قوله يحبهم. عادة الفقير والضعيف والتعبان هو اللي يحب القوي ويحب الغني ويحب العظيم، أما العظيم لا يحب الضعفاء، ما هو محتاج لهم، غني عليهم على أفعالهم. فأنه رب العالمين الحي القيوم العلي العظيم الكبير المتعالي الغني المغني يحبك، فهذا شرف ما بعده شرف، وهذه منا ما بعدها منا، وهذه منحة ورحمة ما بعدها رحمة. فنسأل الله أن يحبنا، وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح السنة اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم اجعلنا من أحبابك. فلابد أن الإنسان يكثر من الدعاء هذا، قل اللهم نسألك حبك وحب من يحبك. رب العالمين إذا أحب عبدا يعني بلغه مقاصد عليا وجعله مباركا حيث محل وجعل البركة في جسده، فهو ينظر بنور الله ويضرب بقوة الله ويمشي بتوفيق الله، يعني ربي يبارك له في جوارحه، واضح. فالإنسان يولي عنده طاقة أخرى وقوة أخرى ربانية والحمد لله. النوافل بابها كبير وعظيم والحمد لله، نحن مقصرون، نعم مقصرون، فالنوافل موجودة في الصلوات، موجودة في الصيام، موجودة في الحج والعمرة، موجودة في الزكاة وفي النفقات وفي كل شيء، كل باب من أبواب الدين إلا وفيه فرائض ونوافل، فالإنسان عليه أن يتنقل من هنا وهناك ويكثر من النوافل إن شاء الله. الفائدة الأولى متاع النوافل هي كما قلت تقربك من رب العالمين، تصبح محبوب من قبل رب العالمين، أحب شيء إلى قلوبنا سبحانه وتعالى. ثاني حاجة أنها تجبر النقص اللي في الفرائض. يوم القيامة عندما توضع موازين القسط ليوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يزن الأعمال، فتوضع سرة حسناتك فتكون خفيفة، فرب العالمين سبحانه وتعالى إذا وجد نقصا في أعمالك الصالحة يقول الملائكة انظروا لعبدي هل له من تطوع، عنده شوية نوافل خلينا نكملوا له بها النقص في الفرائض، يقول ربي، يقول الملائكة نعم يا ربي عنده تطوع، فيؤتى بالتطوع النوافل ما شاء الله أكياس كبيرة فتوضع في الكفة فترجح والحمد لله كفة الحسنات، ويدرك الإنسان مرتبة عالية ويجبر بها النقص في الفرائض. فاحرصوا أحبتي في الله على أن تكثروا من النوافل. ثم فريضة في الذكر، نعم الإنسان لما يدخل الإسلام يجب عليه أن يترفض بالشهادتين، لأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل صالح بالأركان، فإذا قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه فرض دخل بها في الإسلام، لكن تكون كذلك ذكرا نافلا. فيكثر من قول لا إله إلا الله على قاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي، قبل الترمذي في صحيح مسلم، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم في الترمذي يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، وثم البقية الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك باب من أبواب الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، وثم ما شاء الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني بسند صحيح من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، والصلاة من رب العالمين رحمة ومغفرة ما شاء الله. يكثر من الدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء، هذه كلها نوافل في الذكر والدعاء. وفما نوافل في الصلوات أعظمها هي الرواتب. شنية الرواتب؟ 12 ركعة، لكن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من صلى لله 12 ركعة من دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة في اليوم والليلة. هذه ما شاء الله ركعتين الفجر قبل الصبح، أكل قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، 4 ركعات قبل الظهر تفتتح السماء، أعظم شيء يصعد إلى السماء هو الصلاة، بعد الظهر ركعتين، وهنا قال ابن أبي زيد 4، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، 12 ركعة سبحان الله، إذا يصلي 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصر في الجنة ما شاء الله. فيحرص الإنسان على النوافل. كذلك الصيام ما شاء الله أحبتي في الله، خاصة تو في موسم الشتاء كما يروى في الجامع الصغير، الشتاء وربيع المؤمن ليله قيام ونهاره صيام ما شاء الله، غدو الاثنين يلا شباب غدو بإذن الله. شماتة في الكلاب والأعداء الإسلام اللي يصوروا النبي صلى الله عليه وسلم في شكل خنزير، أنتم أعظم نصرة لي أنكم تتمسكوا بسنته وتحيوا السنن متاعه، فغدا إن شاء الله تعملوا مشروع مندمج، تضربوا عصفورين بحجر واحد، تنواوا باش تصيموا الاثنين والخميس ومعها الأيام البيض، معها الأيام البيض، الاثنين هو 12 ربيع الأول، الثلاثاء 13 أول يوم من الأيام البيض، الأربعاء 14، الخميس 15 ما شاء الله، فاتصيموا 2 3 4 5 4 أيام ما شاء الله صيام نعمة. فاحرصوا أحبتي في الله على إحياء هذه السنة، سنة صيام الاثنين والخميس. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل لماذا يواظب على الاثنين والخميس قال هذان يومان ترفع فيهما أعمال الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رب سبحانه وتعالى يرحمك ويتجاوز عنك لما تكون في حالة عبادة متلبس بالصيام. كذلك 3 أيام البيض هذه 3 13 14 15 3 والأربعة والخميس، فنستطيع أن نضرب عصفورين بحجر واحد. فعلوا برنامج إن شاء الله غدا وكلموا خيانكم وحطوا في الفيسبوك ورغبوا العباد أروا أدلوا على الخير كفاعله. والله مرات نبدأ راكب في السيارة ولا في الحافلة نبدأ في حجر ولا في عمرة ويجيني غفلة ولا نوم نسها نرى عارضة لوحة كبيرة بلاكة لا تنسى ذكر الله نفيق نقول لا إله إلا الله. نشوف بلاكة صلي على النبي نقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. نشوف بلاكة سبحان الله نسبح ربي قال وذكر نستنسى راه فذكروا انتوما ما شاء الله عليكم بارعين في التقنية والإعلامية والأقدين ادعيوا الرب سبحانه وتعالى استعملوا ابعثوا رسائل عبر الهاتف متاعكم للمئات والعشرات وخيانكم قولوا ان شاء الله مشروع ان شاء الله صيام الأيام البيض والاثنين والخميس غدا باش نبداو المشروع وندعيوا على أعداء الإسلام وندعيوا ربي باش ينقذ البلاد هذه منهم وندعيوا ربي باش ينصرنا على القوم الظالمين فربي سبحانه وتعالى يتكرم علينا بفضله ورحمته ويستجيب الدعاء فاحرصوا أن تخدموا بإذن الله. نرجع للنبي زيد عندك ملاحظة تفضل. تحية المسجد تدخل في النافلة أي؟ لا النوافل الرواتب هم أعلى درجات النوافل حتى أن ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع وقروه الكتاب ذلك لطائف المعارف في مال مواسم العام من الوظائف يرى بأن الرواتب هذه لطائف المعارف أكهو معروف لطائف المعارف موجود حتى في الانترنت أظن ابن رجب ابن رجب هيك يولد واحد في شهر رجب يسموه ابن رجب كما نحن يسموه رجب يولد في رجب يسموه رجب يولد في رمضان يسموه رمضان شعبان يسموه شعبان معروف هذه لا أدري ما سمعتش به قال أعظم النوافل هي الرواتب الرواتب اللي هي 12 ركعة كما قلنا وقدمها وفضلها ابن رجب على ماذا على قيام الليل طبعا الحديث في صحيح مسلم يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ابن رجب يقول لا هذا الكلام صحيح ولا كلام ولكن نحن نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مواظب مواظبة شديدة على الرواتب هذه لم يتركها فهذا يبين على أنها أعظم من رمضان وأعظم من القيام تاع رمضان ولذلك أنا ديما نحث له خيان ونحرض فيهم على أنه يصلي وكر ركعتين راتبة العشاء قبل التراويح وفي المساجد اللي يمشي فيها كلنا بدنا نعارك في الأيام ونقول لهم عيب عليكم اتقوا ربي خليوا الناس تصلي الراتبة بعد العشاء شنو يتنطر الآخر ماشي يجري القهوة والمسلسل يصلي من العشاء من هنا ينقز صلاة التراويح يرحمكم الله تاك تاك ياخذوها وفقة لف لف ويروحوا لا بعد العشاء نرتاح عشر دقائق وربع ساعة تصلي والراتبة ونسبح ونشرب ماء ونرتاح وبعد نقوم القيام مش تاك تاك ورا بعضها ماء واضح فالرواتب هي أعلى درجة ثم تجي بعد ذلك الصلوات الأخرى المعروفة وأجي منها تحية المسجد اللي هي نافلة من النوافل وأجي منها صلاة الضحى و... الرواتب هي أول رائب ولا عنصر من السنن الرواتب هي الفجر ولا يجوز جمع فنية بين رسم الرواتب وتحية المسجد لا بأس لا بأس يجوز في النافلة جمع النية اجتماع النية كما قال خونا ما صلاش الفجر في داره جاء دخل الجامع فنواها اثنين في واحد سنة الفجر أولا ثم تحية المسجد ممتاز مشى يتوضأ وجاء دخل نواة سنة الوضوء ومعها تحية المسجد لا بأس وهكذا دوليك واضح تحية المسجد النوافل القاعدة النوافل النهارية كلها سر والنوافل الليلية جهر لكن انت والظرف إذا كان نوافل في المسجد كل سر اللي يمنع على المصلي أن يرفع صوته وكل إنسان ممنوع عليه يرفع صوته في الجامع إلا الإمام فقط الإمام اللي يسمع وراه أكهو أما اللي يصلي وكل يزم يسكته ممنوع ترفع صوتك كان مسبوق تقول لي أنت عنده آية ناقصة جهة يرفع شوي برك يسمع نفسه من غير ما يبدأ يشرقع حتى يشوش على خيال واضح تلاوة القرآن في حلقة لا من جايز لا مش حق واحد ما ترفعش صوتك تشوش على الناس حتى ولو كان واحد آخر بركة في الجامعة ممنوع النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن حديث ذاية في الميسر في الأدعى والأذكار كتابي الصغير الذي يباع في مكتبة سحنون النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر وكان يسكن جنب الجامعة قال ألا أن كلكم مناجي ربه فلا يجهر أحدكم على أخيه بالتلاوة وبالقراءة في أرواه ابن أبي خيثمة وصاح والحافظ في فتح الباري فلا يجوز شرعا رفع الصوت في الجامع إلا في حالات معينة تكون مثلا حلقة إملاء جماعية وكذا ولا درس ولا خطيب والإنسان مش ينصح وكذا لا بأس هنا قال نرجع قال ويتنفل بعدها، ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات، يسلم من كل ركعتين. نجيب للدليل هذا بعد ما ذكرنا فضل النوافل به، وذلك عن عائشة رضي الله عنها، وذلك ما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر، ما كتبناهوش هذا. تفضل. وذلك لما كتبنا في حديث أم حبيبة عن أبي ذر والمرفوع من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. حرم على النار. هاي نزيدوا حق أبي داود في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله وإمره صلى قبل العصر أربعة. نعم نزيدوا حديث عائشة في البخاري اللي بين الأربع ركعات كذلك قبل الظهر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. حديث قلنا في البخاري عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. وركعتين قبل الغداء. غداء يعني الصبح. وركعتين قبل الغداء. حديث رواه الترمذي. نزيد حديث آخر بين فضل الركعات هذه في الظهر. وروى الترمذي وحسنه من حديث عبد الله ابن السائب السائب نقول عن أبي هريرة شيخ. قلنا حديث عائشة نحن جبناه في البخاري حديث عائشة متاع الأربعة كان لا يدع أربعة قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري. الآن في الترمذي قلنا وحسنه من حديث عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس. يعني مش نحن نقول قبل الظهر أربعة ثم جماعة سمعوا قبل الظهر يحسبوا قبل أذان الظهر. لا من صلوا كان لم يدخل وقت الظهر. هذا يذكرنا بالشرط والسبب والمانع، الأحكام الوضعية اللي شفناها في أصول الفقه. ففما سبب ولا كلام فيزم يدخل الوقت ايه تقريبا قبل الاذان. كيفاش تقريبا قبل الوقت؟ قلنا بعد الاذان يلزم يدخل الظهر. ممنوع الصلاه لما تكون الشمس في كبد السماء، نص نهار قد ممنوع الصلاه. انهينا بالصوم صلاه في ثلاث اوقات، عندما بتطلع الشمس وعندما تغرب عندما تكون في كبد السماء. ونص نهار مش نص نهار نتاع المنقيل هذاك، لا نص نهار نحسبه من المغرب للفجر ونقسمه على اثنين. مرات نص نهار الشرع يطلع 11 و7 هذاك نص نهار، فممنوع تصلي في الوقت هذاك. هذاك علاش الضحى طوفه مع 11 تقريبا ولا 11 وربع انت والوقت اذا كان يوخر مثلا الظهر يولي ماضي ساعه اذن تولي قريب ل 11 نهار غير 4 طوفه وقت الضحى. بعد الفجر الاول جاز تصلي مع الفجر؟ لا الفجر بالك يقول لا، الفجر اللي نذن فيه نحن بكري قلنا يزمع على الاقل 14 بعده يدخل الفجر. فنكلم انسانه اللي يصلي في الدار باش ما يصليوش الفجر كان بعد 14 من الاذان خاطر بكري مش مصيبة مصيبة. يزم نعلمهم وربي يتوب عليهم. الوزارة كلمناها من الوزارة متورطين، هذيك مش سنة. حتى سنة الفجر ما تتصليش لما يدخل الوقت. هم يصلوا في نعم فهم يصلوا في قيام الليل وقتها بالزين الوقت ما تخلش. بينعود قلنا حديث رواه الترمذي وحسنه عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، يعني قبل أداء فرض الظهر. شفت البيان قبل الظهر. وقال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنها ساعة تفتح لها أبواب السماء. ما شاء الله تبارك الله. إنها ساعة تفتح لها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فاحرصوا أحبتي في الله على أن يصعد لكم عمل صالح في هذه الأوقات المباركة. لو ترجعوا الإمام النووي ما شاء الله في كتاب الأذكار يحكي على كثير من الأشياء، يقول لازم الإنسان يكثر من الذكر والاستغفار والتسبيح، بما أنه الباب يتحل بتاع السماء، فأنت ترقد اشتغل كثر من الذكر والتسبيح والدعاء والصلاة وهل مجر. باهي نعود. ويفعل في العصر، ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء. كلام النبي زيد نواصله، قال ويفعل يعني المصلي في العصر كما وصفنا في الظهر سواء. لماذا؟ لأن صلاة الظهر والعصر سيان توأمان كيف كيف. ذاك علاش الإنسان إذا دخل في صلاة العصر وهو ما صلاش الظهر فيندمج مع الإمام، ولو اختلفت النية لا بأس، وقد أجاز ذلك الدسوقي في حاشيتي على شرح خليل، فيدخل مع الإمام بنية الظهر والإمام يصلي عصر، فيصلي الظهر متاعه ويدركه في آخر لحظة آخر وقت إن شاء الله، وبعد يوخر يصلي العصر وحده إن شاء الله، فيضرب عصفورين بحجر واحد يصلي الظهر في وقته ولا يفارق ويخالف الجماعة ويصلي العصر إن شاء الله بإذن الله تعالى. قال ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء، إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من الصور مثل والضحى وإن أنزلناه ونحوهما. واضح؟ ثم ما هو الفرق بين الظهر والعصر؟ في التلاوة، أن الظهر يطيل التلاوة وفي العصر يقصر. وبينا أن السنة أن الإنسان يطيل التلاوة في صلاتي الصبح والظهر، ويتوسط في العشاء، ويقصر في المغرب والعصر. هذا الترتيب اللي شفناه من السنة وأصلناه وبينا أدلته فيما مضى والحمد لله. وقصر الصور كما قلنا منها والضحى وصورة الزلزلة كما ذكر ذلك. وأما المغرب، رجعنا إلى المغرب، وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها. أتسمعون؟ وأما المغرب هو يعرض صفة صلاة المسلم كيف تكون، فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها، يعني الركعتين الأولين في المغرب والعشاء جهرا، ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن يعني الفاتحة وصورة من الصور القصار، قصار الصور. ولاحظوا نقول صورة قصيرة ما نقولوش صورة صغيرة، نقول قصار الصور ما نقولوش صغار الصور، تعظيما لكتاب الله عز وجل، لأن يعني القصار في عدد الآيات ما عندوش حتى يعني صفة مذم أو فيها صفة سلبية. وفي الثالثة بأم القرآن فقط، الركعة الثالثة بأم القرآن يعني بالفاتحة، ويتشهد ويسلم. واضح؟ نذكر إشارة هنا، مع أن المشهورة في المذهب المالكي أن وقت المغرب قصير ومحدود، يقدر بأدائها، يقدر بأدائها بعد تحصيل شروطها، والقول بالقراءة فيها بقصار المفصل، والقول بالقراءة فيها بقصار المفصل كما بين أبي زيد مبني على هذا. وإن كان مالك رحمه الله قد روى مالك قلنا في الموطأ ما يدل على الاستثناء أحيانا، يعني القاعدة في العموم في الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في المغرب، لكن أحيانا كان يطول على استثناء أحيانا. وما يخالف مشهور مذهبه، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني في الموطأ أنه قرأ في المغرب بسورة المرسلات والمرسلات عرفة، أتحفظونها؟ طيب. وفي الموطأ والبخاري كذلك أن عن جبير بن مطعم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سورة عظيمة، سورة الطور، رغم أن هذه من طوال المفصل، طور كما الذريات وقاف والحجرات، ومع ذلك قرأ بها في المغرب. إذا يعني لا بأس مرات نطول شوي في المغرب مرة في الفعل، وإن كان الغالب هو التقصير، واضح؟ حتى نبين هذا وذاك، هكذا نأتي بالسنة أحيانا حتى لا تنسى. وأنتم رأيتم كيف أن ابن عباس رضي الله عنه تعمد قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة جهرا، وقال تعمدت ذلك حتى أعلمكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. برشا ناس ما يعرفوش أنه من السنة قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى في الجنازة. أننا مرتهم مرات الجماعة قلهم يا جماعة مش نقرأ فاتحة الميت، أي شيخ يقولوا هزيدهم، لا مش نقرأها بعد الركعة الأولى في صلاة الجنازة. سمعتوا ناس كل تقرأ فاتحة، فنصلي الجنازة وبعد ما كمل يقولوا أي شيخ فاتحة، يقولهم يزي من لعب عاد تيموقرين يا أخي مرتين، فيسكتون. لا عاد أنا ابن عباس، أنا أقرأ جهر، أنا مختار الجبال يعني. نعم، أما المشهور الراجح هي بعد الركعة الأولى، بعد التكبيرة الأولى عفوا في صلاة الجنازة. نعم، نفتتح بها بعد التكبيرة الأولى. إذن هذا إشارة إلى بعض الاستثناءات فيما يخص التقصير في المغرب. نضيف ونختم بها هذه. وقد أنكر ابن العربي صاحب العارضة وصاحب أحكام القرآن على من يلتزم القراءة في المغرب بقصار المفصل، ما وقد أنكر ابن العربي على من يلتزم القراءة في المغرب بقصار المفصل كما هو مشهور المذهب. ورد عليهم قائلا صلاته صلى الله عليه وسلم كانت تختلف باختلاف الأحوال والمأمومين. قال ابن العربي بين طفرين شئتم: صلاته صلى الله عليه وسلم كانت تختلف باختلاف الأحوال والمأمومين، فليست قراءته في السفر كقراءته في صلاة الحضر ولا قراءته مع مأموم محسوم العلل، يعني نقص مشاكل، قليل الشغل كقراءته مع ضد ذلك. كما نحن يجيوا بعض خيان نهار الاثنين ولا الخميس في المغرب ويبدأوا يطولوا والناس صائمة وتبدأ تتململ، الحكمة تقضي أنك تقصر، أقرأ المعوذتين ألم ترى كيف باش يروح، خاطر وقف معاك هو عقله في الشرب والبريك ما هو معاك يعني، فإذا ما ترى الظروف كن حكيم. قراءته في السفر مأموما المحسوم العيلة قليل الشغل كقراءته مع ضد ذلك كتبتم هذا. إلى أن قال منكرا، إلى أن قال ابن العربي، إلى أن قال، نواصل الجملة هذه إن شاء الله وسنختم، يجي إن شاء الله وحيد: وتراهم يلتزمون في صلاة الصبح من الحجرات، يعني من صلاة رأس المفصل، من الحجرات، ومنهم من يلتزم من الحواريين، ويقرأ سورة تتلو سورة سورتين وراء بعضها، فتكون الثانية أطول من الأولى، يعني يقرأ بالترتيب الموجود في المصحف، لكن مش مطالب هو، مرة تبدأ السورة الثانية فالركعة الثانية أطول، وهذا خلاف السنة، أطول من الأولى. وكذلك في المغرب يقرأ من سورة الضحى هذا ما عابه وأنكره ابن العربي، نجده اليوم قد استشرى في عصرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في عصرنا ما يطلبه المستمعون مقاطع مقاطع مقاطع، ولا واحد متشوق مضي به يسمع صورة كاملة، الضحى نسمعها كان في رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السيدي أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين. سمحني، والحمد لله رب العالمين. ثم واحد في فيسبوك بعث